هل صلاة النافلة تضاعف في المسجد النبوي؟ بالنسبة للصلاة، صلاة النافلة التي تشرع لها الجماعة، نعم، قال بعض أهل العلم أنها تضاعف، التي تشرع لها الجماعة كالتراويح والاستسقاء والعيدين والصلوات التي تشرع لها الجماعة. أما النوافل الأخرى فالأفضل أن تكون في المنزل، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يصليها في بيته، في منزله عليه الصلاة والسلام. نعم. بعض الناس يكرر السلام على القبر الشريف، هل هذا من السنة؟ لا، ليس هذا من السنة، ليس هذا من السنة. السنة أنك تكتفي بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت المسجد للصلوات، وإذا أردت أن تزور النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ولا تكرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، والعيد هو ما يعود ويتكرر. فإذا كنت تتكرر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقعت في النهي وخالفت سنته عليه الصلاة والسلام. نعم. بعض الناس يتنافسون للصلاة في الروضة، هل هناك زيادة أجر في ذلك؟ لا، ما نعلم زيادة أجر. المسجد كله بألف صلاة، أو الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة، والروضة من المسجد، ما نعلم أن الروضة تتميز بعبادة خاصة بها. نعم. هل يجوز تعليق التمائم التي يكتب فيها القرآن؟ لا، لا يجوز، لا يجوز. إذا كان الإنسان يعلقها للاعتقاد الاعتقاد في هذه التمائم بأنها تشفي بذاتها، فهذا لا يجوز. حتى لو كان يعتقد أن الشفاء من الله ليس له أن يعلقها، لأنه قد جاء في الأثر: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. من تعلق تميمة، وهذا دعاء، هذا دعاء: من تعلق تميمة فلا أتم له. وهذا ينافي التوكل، ينافي التوكل. التوكل أمر مطلوب، وهو شعبة من شعب الإيمان. نعم. هل يجوز للضرورة حل السحر بالسحر؟ لا، لا يجوز، لا يجوز حل السحر بالسحر، لا بضرورة ولا بغيرها. نعم. من نام عن صلاة الفجر هل يصلي الرقيبة أولا ثم صلاة الفجر؟ نعم، هو يصلي الرقيبة ثم يصلي صلاة الفجر بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عودة الجيش من تبوك ناموا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ارتحلوا من هذا المكان فقد حضر فيه الشيطان. فارتحلوا قليلا ثم صلى، توضأوا وصلى الرغيبة وصلى بعدها صلاة الفجر المكتوبة. من سيسافر بعد صلاة الجمعة هل يجوز أن يجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ لا يجمع صلاة العصر، لا تجمع مع الجمعة يا إخوة، لا تجمع صلاة العصر مع الجمعة، لكن صلي الجمعة وفي الطريق صلي العصر ركعتين. نعم. خلاص، انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع.